الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الرسالة المعروفة بآداب المشي إلى الصلاة: ثم إن كانت الصلاة ركعتين فقط صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله صحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: ثم إن كانت الصلاة ركعتين فقط صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم صل على محمد إلى آخره. الصلاة من الله جل وعلا على رسوله هي ثناؤه عليه عند الملائكة، أما الصلاة من الملائكة ومن الآدميين فهي الدعاء. هنا دعاء، يقول: اللهم صل على محمد، يعني اذكره بالذكر الذي يرفع درجاته ويقربه إليك. وآل محمد قيل هم أهل بيته، هذا هو الأقرب والله أعلم. قيل الذين حرمت عليهم الزكاة، وقيل هم أتباعه إلى يوم القيامة. وقوله: كما صليت على آل إبراهيم، هكذا جاء في رواية جاءت في البخاري: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد. البركة هي زيادة الخير في كل عمل وفي كل أمر، والبركة تكون من الله، تطلب من الله جل وعلا، لأنه هو المبارك وهو المتبارك جل وعلا، ولا يجوز أن نقول تبارك إلا لله جل وعلا. ومعنى تبارك تعاظم، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويجوز أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مما ورد، يعني غير هذه الصيغة. وآل محمد يقول هم أهل بيته، وهو يختار هذا القول. نعم. ويجوز أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مما ورد: وآل محمد أهل بيته صلى الله عليه وسلم. وقوله: التحيات، أي جميع التحيات لله تعالى استحقاقا وملكا، يعني التعظيمات، جميع ما يعظم به جل وعلا هو مستحق له، وهو جل وعلا عظيم يجب أن يعلم، تعلم عظمته. ولهذا جاء بهذه الصيغة: التحيات، أي جميع ما يمكن أن يأتي به الإنسان من التعظيمات والتقديس والتكبير يكون الله مستحقا له، وزيادة على ذلك. ولهذا الله جل وعلا يثني على نفسه، لأن العباد لا يستطيعون أن يثنون عليه كما ينبغي، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أنت كما أثنيت على نفسك ولا أحد يحصي ثناء عليك. نعم. وقوله تعالى: استحقاقا وملكا، يعني أن العبد مهما أتى بالأعمال التي تكون طيبة وطاهرة وفيها تعظيم لله جل وعلا، فالله يستحقها. نعم. والصلوات الدعوات، الصلوات جمع صلاة، والدعوات تدخل فيها الصلاة المعهودة التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، ويدخل فيها جميع الدعاء، كلها يجب أن تكون لله. ولكن كثيرا من الناس يصرفها إلى غير الله جل وعلا. نعم. والطيبات الأعمال الصالحة، طيبات الأعمال الطيبة الطاهرة النقية التي ليس فيها مما يكدرها ويفسدها من الأعمال والأقوال شيء، ولهذا قال وصفها بأنها الصالحة، طيبات الأعمال الصالحة، وهي التي تأتي على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وتكون خالصة لله جل وعلا، ليس فيها شيء من مرادات النفوس أو صرف أنظار الناس إليه أو ما أشبه ذلك من الأمور التي تفسد الأعمال. نعم. فهو سبحانه يحيى ولا يسلم عليه، لأن السلام دعاء. أي لأن هذا مضى، كان ابن مسعود يقول إذ كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نقول السلام على الله من عباده، فقال لا تقولوا السلام على الله من عباده، لأن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات إلى آخره. فهو سبحانه يحيى يعني يعظم ويدعى ويقدس ويكبر، ولا يسلم عليه، لأن السلام منه وهو السلام، كما قال الله جل وعلا هو الله الذي لا إله إلا آخره. فهو يعلمنا كيف نتكلم وكيف نعمل. الإنسان لا يستطيع أن يقوم بحق الله جل وعلا، ولكنه يتبع ما أرشد إليه من الرسول صلى الله عليه وسلم، ويسأل ربه القبول. يقول لأن السلام دعاء، حقيقة السلام معناه أن الإنسان إذا قابل من يسلم عليه كأنه يقول أنا سلم لك، لا ينالك مني أذى، ومع ذلك أنا أطلب لك السلامة بذكري لربي بلفظ السلام. هذا مضمون السلام. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنكم لا تدخلون الجنة حتى تحابوا، ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام فيما بينكم. نعم. قال وتجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم منفردا إذا لم يكثر ولم تتخذ شعارا لبعض الناس أو يقصد بها بعض الصحابة دون بعض. يعني أن السلام دعاء، فلهذا إذا كان هناك مناسبة يقول اللهم صل على فلان، كما في حديث ابن أبي أوفى قال أتيته صلى الله عليه وسلم بالزكاة فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، لأن الله جل وعلا يقول وصل عليهم، فهو يمتثل أمر الله والرسول في هذا يتبع، ولكن هذا لا يتخذ شعار، لا هذا ولا غيره من الألفاظ التي قد يفعلها البدع، مثل الذي يقولون إذا ذكر علي رضي الله عنه قالوا كرم الله وجهه، أو ذكر أحد منها قالوا عليه السلام، لأن العلماء يقولون السلام الصلاة صارت خاصة بالأنبياء، والترضي على الصحابة، والترحم على العلماء وغيرهم من الأمة، إذا ذكر قيل اللهم ارحمه أو رحمه الله. نعم. قال وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة، وتتأكد تأكدا كثيرا عند ذكره، لأنه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك وقال إن أفضل الأيام أيام الدنيا يوم الجمعة فأكثر علي فيه من الصلاة، فمن صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، لأن الحسنة بعشر أمثالها. قال له أحد الصحابة: يا رسول الله، إن لي صلاة في الليل، هل أجعل لك منها ربعها؟ قال: ما شئت. قال: أجعل لك نصفها؟ قال: ما شئت. قال: أجعل لك ثلثيها؟ قال: ما شئت. قال: أجعلها كلها لك؟ قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. ومعنى أن له صلاة يعني له دعاء ورد يورد فيه، فيجعل الصلاة يجعله كله صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه يعني حسنة عظيمة، إذا أتى بها الإنسان أعطي عشر أمثالها. يقول: في يوم الجمعة وليلتها يسن أن يقول: اللهم إني أعوذ بك، إلى آخره. نعم. وفي يوم الجمعة وليلتها ويسن أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وإن دعا بغير ذلك فحسن، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه ما لم يشق على مأموم. يعني هذا يكون في التشهد الأخير، التشهد الأخير هو يقول: إن كانت الصلاة ثنائية، صلاة الفجر بعد التشهد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا من واجبات الصلاة؟ عند الحنابلة أن هذا واجب، أما عند غيرهم فهو سنة من سنن الصلاة. والواجب الصلاة سيأتي يعني ضبطه، أن من تركه عمدا فإنها تبطل صلاته، ومن تركه سهوا يجبره سجود السهو. فإذا انتهى من التشهد يقول: اللهم صل على محمد، إلى آخره، ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. هذا جاء النص عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعذاب جهنم إذا وقيه العبد فقد سعد وحصلت له النجاة من النار، لأن النار نسأل الله العافية هي مأوى أكثر الناس، هي مأوى أكثر الناس. وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم في سفر قرأ قوله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا الله، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، فرفع صوته. علم الصحابة أنه يريد أن يجتمعوا يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال: أتدرون متى هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا يوم ينادي الله جل وعلا آدم بصوت: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك. يقول: يا ربي وما بعث النار؟ يقول: من كل 1999. ماذا بقي من 1000؟ بقي واحد من 1001، والبقية يذهبون إلى النار، بعث النار. عند ذلك قال الصحابة رضوان الله عليهم: يا رسول الله، أينا ذلك الواحد؟ أمر صعب لا جدا. فقال: أبشروا ما أنتم في الناس إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. وقال منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج 999. يعني تعبر كيف يعني؟ إذن أكثر بني عادة في النار، كلهم في النار. إذن ينبغي أن الإنسان يكثر من الدعاء من نجاة من النار، وإذا لم يقه الله جل وعلا عذاب النار فلا واقي له. يقول اللهم إني أعوذ بك، والعياذ هو الالتجاء والاحتماء، أعوذ يعني ألتجي بك وأحتمي أن تصيبني النار، من عذاب جهنم. جهنم اسم من أسماء النار، ومن عذاب القبر أيضا. القبر له عذاب، القبر إما أن يكون روضة على المقبور أو يكون حفرة من حفر النار، نسأل الله العافية. فإذا القبر حياة، إذا وضع في قبره معناه أنه يكون هامدا أو ترابا أو عظاما نخرة، إن روحه تعذب أو تنعم مع بدنه، ليس الروح وحدها مع البدن، وإن كان البدن قد يتحلل ويكون ترابا، ولكن ذرات التراب التي تحللت من البدن تألم أو تنعم. وقد جاء أنه يفتح له باب إلى الجنة وباب إلى النار، ويقال انظر مكانك، فإن كان من أهل السعادة جاءه من روح الجنة ونعيمها وهو في قبره، وإن كان من الفريق الآخر فنعوذ بالله من ذلك. ومن فتنة المحيا، المحيا فيه فتن وفيه امتحانات ومحن، يجب أن يكون الإنسان ملتجئا إلى الله جل وعلا وسائلا له دائما أن يقيه فتنة المحيا وكذلك الممات. ففتنة الممات يقصد بها السؤال في القبر والفتنة فيه، لأن فيه فتنة، فيه افتتان، فيه اختبار، فيه ابتلاء. إذا نجح الإنسان في هذا سلم من العذاب، إن لم ينجح لا بد من أن يعذب. نعم. ما الدجال؟ وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. الرسول صلى الله عليه وسلم بلا شك أنه يعلم أن الدجال سيكون في آخر الزمان، وقد أخبر بهذا، وقد ثبت في صحيح مسلم أنه قال ثلاث إذا خرجنا لم ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت أو كسبت في إيمانها خيرا: الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها. لماذا لا ينفع الإيمان؟ لأن الدنيا والأمور تتغير، فأول يوم من أيام الدجال سنة، واليوم الثاني شهر، اليوم الثالث أسبوع، ثم تعود الأيام كهيئتها قبل ذلك. قال الصحابة رضوان الله عليهم: يا رسول الله، رأيت الأيام هذه التي يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع، كيف الصلاة فيها؟ قال: اقدروا لها، اقدروا لها، يعني صلوا صلاة سنة وصلاة شهر وصلاة أسبوع، وقدر. فإذا يعني معناها أن تقف الشمس ولا فيه ليل، يوم سنة كاملة كسنة. هنا يضطر الناس إلى الإيمان، وكذلك إذا خرجت الشمس من المغرب يضطرون للإيمان، يؤمنون، لأن الأمور صارت مشاهدة وعلموا أن القيامة وصلت. ولكن ما ينفعهم، لأن الإيمان النافع بالغيب، بالأخبار التي يخبر بها، أما أمور مشاهدة فكل الناس يوم القيامة يؤمنون ولكن ما ينفعهم، وكل من حضره الموت وعاين الملائكة يؤمن ويخضع ويذل ولكن ما ينفع. المقصود أن الدجال يكون في آخر الزمان، فلماذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم من أول الأمر؟ حتى يقول بعض العلماء هذا الدعاء واجب، واجب ما صلى ابن طاووس صلاته ولم يذكر هذا الدعاء أمره بإعادة الصلاة، قال أعد الصلاة، فيرى أنه واجب في هذا لأن الرسول أمر به. فالمقصود أن الرسول أمرنا أن نستعيذ بالدجال مع أن الدجال علم أنه يكون في آخر الزمان. فما هو الدجال هذا اللي نستعيذ به؟ هل هو عندنا؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الدجال قسمان، دجال بمعنى الدجل والكذب والتزوير وقلب الحقائق، هذا وجد من أول الأمر وهو أعظم من الدجال بعينه، كما على الجهمية والمعتزلة وغيرهم من أهل البدع الذين صرفوا المسلمين عن معرفة الله وعن عبادته بما أمر جل وعلا. هذا معنى الدجال. أما الآخر المنع هو عينه وسيأتي في آخر الزمان. يقول: وإن دعا بغير ذلك فحسن، يعني أن هذا لا يتعين، ولكن وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر التشهد قال: ثم يتخير من الدعاء ما شاء. ولكن هذا دعاء جامع ودعاء لابد منه، وإذا الإنسان قاله ودعا به خرج من الخلاف الذين يقولون إنه واجب. نعم. ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه ما لم يشق على مأموم. نعم. قال: ويجوز الدعاء لشخص معين لفعله صلى الله عليه وسلم في دعائه للمستضعفين بمكة. يعني إذا دعا لوالديه وإلا لقريبه ولا لغيره ما يضر كونه يسميه في هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو لأناس معينين في صلاته، اللهم أنجي فلان وأنجي فلان، كانوا محبوسين عند الكافرين مانعينهم من الهجرة، فكان يدعو لهم بأعيانهم ويسميهم، كما كان يدعو على بعض الكفرة رؤساء الكفار وقادتهم كان يدعو عليهم في الصلاة. يعني أن التسمية في مثل هذا أنها لا بأس بذلك، أنها لا تبطل الصلاة. نعم. ويجوز الدعاء لشخص معين لفعله صلى الله عليه وسلم في دعائه للمستضعفين بمكة. نعم. قال: ثم يسلم وهو جالس مبتدئا عن يمينه قائلا: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. يعني السلام إذا انتهى من الدعاء الذي الدعاء أكثر من هذا، لأنه قال يدعو ما تخير بما تخير فيسلم، والسلام هو تحليل الصلاة، تحريمها التكبير، تحليلها التسليم وهو واجب من واجبات الصلاة، فيقول السلام عليكم ورحمة الله. جاء في بعض الأحاديث ورحمة الله وبركاته، ولكن هذا كان مرة، فالاستمرار على هذا يسلم عن يمينه أولا، ويقصد بذلك الحاضرين عنده من المصلين بني آدم ومن الملائكة، ثم كذلك عن يساره، كذلك والالتفات يكون سنة مع السلام، إنه إذ بدأ بالسلام يلتفت، أما لو سلم وهو متجه للقبلة بلا التفات فالصلاة تكون صحيحة، ولكنه ترك السنة. نعم. والالتفات سنة ويكون عن يساره أكثر بحيث يرى خده، يعني يكون عن يساره أكثر التفاتا، لأن هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أن اللي خلفه يرون خده صلى الله عليه وسلم. هذا في التسليمة الأخيرة عن يساره. نعم. ويجهر إمام بالتسليمة الأولى فقط ويسرهما غيره. جهر الإمام في التسليمة الأولى وكذلك في الثانية على القول الذي اختاره بعض العلماء، ولكن السورة الأولى عند بعض الأئمة أنها تكفي، لهذا قل الثانية يسر بها. وهذا على كلام ما عليه الناس الآن، تسليم يكون على اليمين والشمال سواء. نعم. ويسن حذفه. حذفه. ويسن حذفه. وهو عدم تطويل، أي وهو عدم تطويل أي لا يمد به صوته، وينوي به الخروج من الصلاة، وينوي به أيضا السلام على الحفظة وعلى الحاضرين. حفظ يعني لأن كل واحد معه ملكان يحفظون أعماله. يقول يسن حذفه يعني عدم تطويله، ولأنه يخشى أن يسلم بعض الحاضرين معه قبله فيكون مخلا بصلاتهم، لهذا لا يطيل السلام. يقول لا يمد، يعني لا يمد حروفه. وكذلك لأنه خروج من الصلاة، فإذا خرج المأموم من الصلاة قبل إمامه بطلت صلاته، لأن المسابقة تبطل الصلاة. وينوي به يعني السلام كما سبق، الحاضرين من الآدميين ومن الملائكة من الحفظة وغيرهم، لأنه الملائكة يحضرون الصلاة، أما الحفظة لا يفارقون الإنسان أبدا إلا في ثلاثة مواطن كما هو معلوم. نعم. قال وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض مكبرا على صدور قدميه إذا فرغ من التشهد الأول، ويأتي بما بقي من صلاته كما سبق، إلا أنه لا يجهر ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة، فإن فعل لم يكره. يعني إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية فإنه بعد التشهد الأول وليس فيه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ينهض، يعني معتمدا على قدميه، صدور قدميه يعني مقدمها، ثم يأتي بما بقي من الصلاة على ما سبق. الثالثة إذا كانت ثلاثية، والرابعة إذا كانت رباعية، ثم بعد ذلك يقول إنه لا يقرأ غير الفاتحة، لا يقرأ غير الفاتحة، فإن فعل يعني قرأ من القرآن شيئا بعد الفاتحة لم يكره ذلك، لأنه جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الثنائية تكون على النصف من الأولى، الثلاثية الثالثة تكون على النصف من الأولى، وهذا معناه أنه يقرأ زائدا من على الفاتحة، ولكن المعتاد هو هذا. ولهذا لما شكى أهل الكوفة سعد ابن أبي وقاص لأن عمر رضي الله عنه أمره عليهم، هم يشكون أمراءهم كثيرا أنهم ليسوا مستقيمين، وسأله قال لقد شكوك حتى قالوا إنك لا تحسن الصلاة. الصحابي لا يحسن الصلاة، فقال أما أنا فلا آلو أن أقتدي برسول الله، فإني أطيل الأولوين وأحدث في الثاني في الأخريين. قال له عمر هذا الظن بك يا أبا إسحاق. المقصود أن هذا شيء معروف عند الصحابة رضوان الله عليه، ولا يجهر في هاتين الصلاتين في الركعتين، لا يجهر ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة، فإن فعل يعني قرأ، أما الجهر فلا يجهر فلا يكره. نعم. قال: ثم يجلس في التشهد الثاني متوركا يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل إليتيه على الأرض، فيأتي بالتشهد الأول ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بالدعاء ثم يسلم. يقول فين يعني هذا إذا كانت ثلاثية أو رباعية، يعني الصلاة إذا كان فيها تشهدان إنه يتورك بالتشهد الأخير، هذا عند الحنابلة، ولهذا لم يذكر التورك في الركعتين الأوليين. والتورك معناه أنه يخرج يده رجله اليسرى من تحته ويجعلها تحت رجله اليمنى ويجلس على وركه، على وركه متمكنا من الأرض. هذا إذا كانت الصلاة ثلاثية مثل المغرب أو رباعية مثل العشاء، ثم يتشهد يأتي بالتشهد السابق مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع الدعاء الذي يختاره ومنه ما سبق. هذا وحديث حميد الذي أشار إليه يدل على أن التورك يكون بعد، يكون في كل تشهد بعده سلام، فيدخل فيه صلاة الفجر، وقال بذلك بعض العلماء والله أعلم. نعم. قال: وينحرف الإمام إلى المأمومين على يمينه أو على شماله، ولا يطيل الإمام الجلوس بعد السلام مستقبل القبلة. يعني إذا سلم الإمام يقول استغفر الله استغفر الله ثلاثا، ثم يستقبل المصلين بوجهه. والانحراف سواء كان عن اليمين أو عن الشمال لا بأس به، فقد جاء الأمر بذلك، قال: لا تجعلوا للشيطان نصيبا من صلاتكم، يعني أنه ما يكون انحرافه دائما على اليمين. وقوله لا يطيل الإمام الجلوس بعد السلام مستقبل القبلة، يعني مستدبرا المأمومين، لأن هذه السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا ينصرف المأموم قبله، لقوله صلى الله عليه وسلم: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. الانصراف هو الخروج من المسجد، انصرف منه، ينبغي أن لا ينصرف قبل ذلك. يعني يقول إنه إذا سلم استقبل القبلة ينصرف، وإن انصرف الإنسان قبل أن ينحرف الإمام فهذا مكروه، هذا فيه مخالفة للحديث، ما إذا استقبل المأمومين فلا بأس من الخروج وإن كان جالسا. يقول إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف، الانصراف يعني من الصلاة ما هو بالانصراف من المسجد. نعم. فإن صلى معهم نساء انصرف النساء وثبت الرجال قليلا لئلا يدركوا من انصرف منهن. يعني هذا كان سنة الصحابة، سنة الرسول الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، النساء يصلين مع الرجال خلف الرجال فينصرفنا قبلهم فينتظرون حتى ينصرفنا ثم ينصرفون. نعم. ويسن ذكر الله والدعاء والاستغفار عقب الصلاة، فيقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاثا، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، لا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا يقوله في كل صلاة، هذا الدعاء، كما ثبت ذلك في حديث شعبة، في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه الذي كتبه لمعاوية، فإنه حفظ ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كانت الصلاة صلاة المغرب أو صلاة الفجر، إنه يكرر قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات. وفيه دعاء كثير في هذا، والدعاء في هذا يرجى أن يكون مقبولا ومستجابا، إن الله يستجيب الدعاء عقب الصلاة، جاء الترغيب في هذا، فينبغي الإنسان يحرص على ذلك. نعم. قال: ثم يسبح ويحمد ويكبر كل واحدة 33، ويقول تماما 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ويقول بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب قبل أن يكلم أحدا من الناس: اللهم أجرني من النار، 7 مرات. ماذا جاء في الحديث، وإن كان فيه كلام الحديث، ولكن مسألة الدعاء يعني أمرها واسع جدا، فإن كان الحديث ضعيف، ما دام أن الدعاء دعاء صحيح فإنه يعمل به. وهذا أمر مهم جدا أيضا، يكون الإنسان يسأل ربه الإجارة من النار، أن يجيره من النار، لأن الله جل وعلا يقول: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. هذا قسم، قسم من الله أن كل واحد منا سوف يرد النار، واختلف في ورودها ما هو. صحيح أن الورود هو المرور على الصراط، ولكن ما كل ينجو، قد يسقط الإنسان في النار، لأن الصراط من فوق النار ليس مستقيما، صراط متحرك ومضطرب وحار شد الحرارة، فالناس يمرون عليه بأعمالهم وليس على أقدامهم. فإذا نجا الإنسان من النار فهذا يعني شيء عظيم جدا، يقول: اللهم أجرني من النار، 7 مرات. وأيضا يدعو لوالدي: اللهم أجرني ووالدي من النار، هذا 7 مرات، لأنه جاء في الحديث من قال بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب: اللهم أجرني من النار، 7 مرات، قبل أن وهو ثاني الرجلين، قبل أن يقوم وهو ثاني الرجليه، إن النار تقول: استجار مني فأجره يا رب. الله أعلم. نعم. قال: والإسرار بالدعاء أفضل، وكذا بالدعاء المأثور، ويكون بتأدب وخشوع. هذا في كل الدعاء، سواء في الصلاة أو في غيرها، السنة أن يكون مسرا به، لأن هذا أقرب إلى الإخلاص وموافقة أمر الله، لأن الله أمر بإسراره، أمر أن يكون الدعاء الخفية: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، يعني وجاء في الآية الأخرى وخيفة، فصار الخوف والرجاء من ركن العبادة، ويكون الدعاء بالإسرار أفضل منه في الجهر، ويكون هذا معناه أقرب إلى الإخلاص، ومعناه أنه لا يشوش على غيره، كل المصلين يدعون، فيجب أن يكون الدعاء بينك وبين ربك جل وعلا كما كان الصحابة يفعلون ذلك. أما إذا كان وحده فلا بأس أن يرفع صوته. نعم. وكذا بالدعاء المأثور. الدعاء المأثور يعني بالأدعية المأثورة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا أن الدعاء مشروع مطلقا سواء كان مأثورا أو غير مأثور، ولا يعجز الإنسان أن يدعو قل اللهم اغفر ذنبي، اللهم اعطني كذا، اللهم يدعو بما يحتاج إليه، حتى وإن كان شيئا تافها، لأنه جاء أن الإنسان ينبغي يدعو حتى يدعو بالملح، يقول اللهم أرزقني ملح لطعامي وكذا وكذا، ولا شسع نعلته وغير ذلك، فلا يعني يحتكر شيء يقول ما أدعو به، لأن الأمور إذا لم يسهلها الله ولم ييسرها لا تتيسر. إنه هو الذي جل وعلا يتصرف في الكون كله، ولا يقع لا حركة ولا عين ولا معنى ولا شيء من الأمور إلا بإذنه وإرادته. نعم. ويكون بتأدب وخشوع وحضور قلب ورغبة ورهبة، لحديث لا يستجاب الدعاء من قلب غافل. يعني هذا خشوع إذا أمكن، لأن الخشوع هو تألم القلب ودمع العين، وحضور أما حضور القلب هذا متعين لا بد، أنه لا يقبل الدعاء من قلب ساهٍ لا، فلا بد أن يكون حضور القلب معناه أنه يعلم أنه يخاطب ربه وأن الله يسمعه ويشاهده، ويكون عنده رغبة وعنده رهبة، رغبة في أن الله يقبل دعاءه ورهبة من أنه يرد دعاءه. ومعلوم أن العمل من الدعاء وغيره له أسباب الإجابة، والمنع كذلك منع الإجابة لها أسباب، ومن أعظم أسبابها يعني منع الإجابة أكل الحرام، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال يعني بالنسبة للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. هذه الآية مثل الأولى. ثم ذكر الرجل الذي يطيل السفر أشعث رأسه مبرة قدماه يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له، يعني بعيد أن يستجاب له بهذا السبب. وهذا أتى بأسباب الإجابة بأسباب كثيرة جاء بها، ومع ذلك استبعد أن الله يستجيب له لأكل الحرام. إن المسافر جاء أنه استجاب دعاؤه، وإذا كان بهذه الصفة أشعث رأسه ممرة قدماه باذلا، هذا يدل على الافتقار وعلى الحاجة، ورفع اليدين أيضا من أسباب الإجابة، كما في الترمذي إن الله حي كريم يستحي من عبده المؤمن أن يرفع يديه إليه ثم يردهما صفرا. رفع اليدين هذا استجدى وطلب وافتقار، ولكن بعض الناس يفرش يديه هكذا أو يضعها، هذا ما هو رفع اليدين. اليدين ترفع إلى أعلى الصدر أو إلى مقابل الفم هكذا كان، فإذا رفع يديه هذا من أسباب، وهذا يرفع يديه ويردد هذا الاسم الكريم يا رب يا رب، هذا أيضا الذي دعت به الرسل. إذا تأملت القرآن وجدت أدعية الرسل كلها بهذا الاسم ربنا، والآدم ربنا ظلمنا أنفسنا كذلك غيره. فالمقصود أن الدعاء وغيره من الأعمال قد يرد بسبب أكل الحرام. نعم. ويتوسل بالأسماء والصفات والتوحيد ويتحرى أوقات الإجابة. يعني مثل أن يقول أنه يتوسل، التوسل هو التقرب، هي الطاعة والقرب والتقرب. يتوسل بالأسماء لقوله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ادعوه يعني اعبدوه بها، اسألوه بها، الأسماء الحسنى والصفات. هل الصفات غير الأسماء؟ تقول نعم. الاسم ما دل على المسمى، الاسم ما دل على الذات، والصفة المعنى القائم بالموصوف. فمثلا الرحمن اسم، والرحيم اسم، والرحمة صفة، والعزة صفة، وهكذا. فالله له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، وكلها يدعو الإنسان بها ويسأله، يقول يا واسع الرحمة، يا من رحمته وسعت كل شيء، وكذلك يا رحمن يا رحيم، وهكذا. فيتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. والتوحيد معناه أنه يخلص الدعاء والعمل لله جل وعلا. ويتحرى أوقات الإجابة، يقول وهي ثلث الليل الآخر وبين الأذان والإقامة وأدبار الصلاة المكتوبة وآخر ساعة من يوم الجمعة. أما هذا قول الأخير وآخر ساعة من يوم الجمعة فقد اختلي فيه، ولأنه جاء فيها أنها ساعة يقللها الرسول، ويقول ما وافق رجل مسلم يصلي إلا استجاب الله له. فهل آخر ساعة فيها صلاة؟ الجمعة آخر ساعة ما فيها صلاة. وإن كان يقول إن الذي يتحرى الصلاة يكون في صلاة الذين استجابوا بهذا، ولكن جاء في صحيح مسلم أنها إذا دخل الإمام إلى أن تنتهي الصلاة. هذا يقول أنه أحرى. فعلى كل حال كل القولين، قول هذا والقول الذي ذكره، يعني هو المعتمد في هذا. نعم. ويتحرى أوقات الإجابة وهي ثلث الليل الآخر وبين الأذان والإقامة وأدبار الصلوات المكتوبة وآخر ساعة يوم الجمعة. ينتظر. نعم. قال وينتظر الإجابة ولا يعجل، فيقول قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي. ولا يكره أن يخص نفسه إلا في دعاء يؤمن عليه، ويكره رفع الصوت. نعم. يقول وينتظر الإجابة، يعني أنه يرجو الإجابة، ولا يقول دعوت ولم يستجب لي، لأن الإجابة قد تتأخر، لأن الله يحب من عبده أنه يكثر الدعاء. يقول لملائكته لا تعجلوا في إجابة دعوته أو قضاء حاجته حتى يكثر من الدعاء. وأما إذا عجل وقال دعوت فلم يستجب لي وترك الدعاء، معنى هذا من أسباب رد الدعاء أنه لم يستجب. وكذلك لا يكره أن يخص نفسه إلا إذا كان في دعاء يؤمن عليه، يعني مثل القنوت وما والاستسقاء ودعاء يوم الجمعة، خطبة الجمعة آخرها دعاء، والدعاء ليس من الخطبة التي أمر بالإسكات بالإنصات لها، لأنه هذا مستحدث وما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله. ويكره رفع الصوت في الدعاء، لأنه كما سبق أولا إذا كان الصوت مخفوضا بينك وبين ربك فإنه أحرى بأن يكون حضور القلب، وكذلك أحرى بأن يكون بالإخلاص. ينبغي وكذلك لا يشوش على من عنده. نعم. ويكره في الصلاة التفات يسير ورفع بصره إلى السماء وصلاته إلى صورة منصوبة أو إلى آدمي واستقبال نار ولو سراجا وافتراش ذراعيه في السجود. نعم، هذا من الأمور المكروهة. ويكره في الصلاة التفات يسير، يعني في الرأس، أما إذا التفت بجملته بطل صلاته، لأن استقبال القبلة من الشروط، من شروط الصلاة أن يكون في صلاته كلها مستقبلا للقبلة، إذا التفت بجملته بطل صلاته. أما التفاته في رقبته رأسه فقط فهذا اختلاس يختلسه الشيطان من الصلاة، يعني نقص ينقصها، ولهذا قال يكره وهو اليسير. وكذلك رفع بصره إلى السماء، فإنه جاء الوعيد عليه: الذين يرفعون أبصارهم إلى السماء ألا يخافون أنها تخطف. كذلك جاء أيضا أن الذي يرفع رأسه إلى السماء صلاته أو قبل الإمام أنه قد يحول رأسه رأس حمار، هذا شيء عجيب يعني عظيم، لأن الصلاة كلها دعاء، ويجب أن يكون مستحضرا أن الله جل وعلا ينظر إليه ويستقبله بوجهه، فيجب أن يكون هذا من مبدأ الصلاة إلى نهاية، فيغض بصره ويطرق وينظر كما سبق، ينظر إلى إما يديه لما قبضهما وجعلهما فوق سرته أو إلى موضع سجوده، لأن هذا يدل على الاهتمام بالصلاة. ما إذا صار يلتفت ويرفع رأسه فمعنى ذلك أن قلبه لاهي، وأنه ما عظم الصلاة، والصلاة يجب أن تعظم. ثم يقول: وكذلك صلاته إلى صورة، صورة منصوبة أو إلى غير صورة إذا كان يشغله من كتابات وما أشبه ذلك، إن هذا يكون مكروها. وكذلك إلى آدمي مستقبلا له، خلاف إذا كان مستدبرا، يعني أنه مستقبل القبلة فلا بأس في الصلاة إليه، يكون ظهره إليه. وكذلك إذا كان أمامه نار أو سراج أو نحو ذلك، فهل المصابيح الكهرب تدخل في هذا؟ الظاهر أنها داخلة في هذا. وكذلك افتراش ذراعيه إذا سجد، لأنه سبق أنه يسجد على راحتيه ويجافي بين ذراعيه وعضديه عن جنبه، يعني يعطي كل عضو حقه في السجود، فهذا جاء النص على كراهته، لا يفترش افتراش الكلب، هكذا جاء. افتراش الكلب هو أنه إذا ربض فرش ذراعيه على الأرض. وكذلك لا يدخل فيها وهو حاقن، حاقن يعني أنه عنده حشر البول أو حاقب، الحاقب الغائط نسأل الله العافية، هذا لأن هذا يشغله ولا يكون مطمئن حضور القلب. وكذلك إذا كان محتاجا للأكل يكون جائع يأكل قبل أن يذهب للصلاة، فإذا فرغ ذهب حتى يكون فارغا فيه. إذا كان عنده طعام يشتهيه لا يؤخره بل يأكله قبل أن يأتي للصلاة، إن الصلاة يأتي وهو فارغ القلب، يعني يكون مزيلا كل الأسباب التي يمكن تمنع حضور القلب. نعم. ولهذا يقول: ولو فاتته الجماعة، إذا كان محتاجا للشراب أو محتاجا للطعام، الشراب ما يؤخر كثيرا، ولكن الطعام فإنه يأكله وإن فاتته الجماعة، إن وجد جماعة يصلي معه ولا يصلي وحده. نعم، هذا لأن النصوص جاءت به، ما هو لأنه فقط يعني للعلة، بل لأنه جاء الحديث في ذلك. نعم. ولا يدخل فيها وهو حاقن أو حاقب، ويكره مس الحصى، ويكره مس الحصى وتشبيك أصابعه واعتماده على يديه في جلوسه، ولمس لحيته وعقص شعره وكف ثوبه، وإن تثاءب كظم ما استطاع، فإن غلبه وضع يده في فمه. ويكره مس الحصى، كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حصبا مفروش بالحصبة، ولهذا يكون مس الحصى يعني أنه يعبث به، هذا مكروه لأنه يشغل. وكذلك تشبيك أصابعه إذا جاء إلى المسجد في جميع، وأما في الصلاة فهو أشد كراهة، تشبيك الأصابع يدخل بعضها في بعض، واعتماده على يديه عند القيام. إلا سبق هذا أنه إذا كان كبير السن أو ضعيف فلا بأس به، استعين بذلك. فجلس، المهم أنه يذكر هنا المكروهات في الصلاة، وكذلك في جلوسه على يعتمد على يديه يعني وهو جالس على الأرض، واحدة من هنا واحدة من هنا يعتمد عليهما، فهذا مكروه. وكذلك العبث في لحيته أو في ثوبه أو في غير ذلك مما يشغله، ويدل على أن قلبه حاضرا. وقد جاء في حديث أن الرسول شاهد رجل يمس لحيته فقال لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، فلا بد من العمل. الصلاة قليلة، يا يعني قليلة الوقت، يعني 5 دقائق ينبغي الإنسان يجتهد فيها، والاجتهاد فيها لطرد الوساوس، طرد الأفكار وطرد الشيطان، فيجتهد حتى ينتهي منها لعل الله يقبلها. وكذلك كف ثوبه، وإن تثاءب كظمه ما استطاع، فإن عجز وضع يده على فمه، لأن الشيطان يفرح بهذا، وإذا فتح الإنسان فاه ضحك الشيطان، يضحك منه، ولذا كان غلبه وضع يده عليه. نعم. قال: ويكره تسوية التراب بلا عذر، ويرد المار بين يديه ولو بدفعه، آدميا كان المار أو غيره. لا يوجد الآن هذا، أول كان المساجد تفرش بالتراب وبالحصبة، ويصير التراب بعضه مرتفع عن بعض قبل أن يسجد ويساويه بيده كذا، هذا مكروه، ولكن الآن مفروشة المساجد ما يحتاج لتسوية ولا يساوي في هذا، هذا يكون يكره. ولكن إذا صلى في البر ما يسوي التراب، يسجد على ما هو عليه، إنه جاء النهي عن هذا بلا عذر. إذا كان هناك عذر يكون التراب فيه شوك ولا ما أشبه ذلك فلا بأس به. ويرد المار بين يديه ولو بدفعه، آدميا كان أو بهيمة، هذا إذا كان يصلي إلى سترة، ولكن الآن في مساجد المسجد الحرام ومسجد النبي الناس يتزاحمون زحاما شديد، وكثير من الناس يصلي في مرات الناس عند الأبواب وغيرها، الناس ما يستطيعون يقفون حتى ينتهي من صلاته، ليكون هو الآثم. يجب إذا أراد أن يتنفل يرى مكانا يعني غير الممرات غير الطرق. جاءت تعظيم المرور بين يدي المصلي، يقول لئن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. وكذلك يقول إنه لأن هذا جاء الدفع والأمر بدفعه، من إذا صلى أحدكم إلى سترة فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان، هكذا جاء في الحديث. نعم. آدميا كان المار أو غيره، فرضا كانت الصلاة أو نفلا، فإن أبى فله قتاله ولو مشى يسيرا. القتال معناه مدافعة، التي يعني في قتال يأخذ سلاح يضربه، أو هذا المقصود، يعني كانت الصلاة فرضا كانت أو الصلاة نفلا كله سوى في هذا، ولكن الفرض آكد، فإن أبى فله قتاله ولو مشى يسيرا، يعني يدفعه، ويحرم المرور بين يدي المصلي وبين سترته، لما جاء في الحديث بين يديه لم يكن له سترة. إذا كان ما له سترة فالمرور بين يديه قرابة مثلا مترين أو ثلاثة لا بأس به، أما أن يمر بينه وبين الموضع الذي يسجد فيه فلا يجوز، يبتعد عن موضع السجود. نعم. قال: وله قتل حية وعقرب وقملة وتعديل ثوب وعمامة وحمل شيء ووضعه، وله إشارة بيد ووجه وعين لحاجة، ولا يكره السلام على المصلي وله رده بالإشارة. وله قتل حية، إذا رأى الحية فيجوز يقتلها وهو في صلاته ويبقى في صلاته ما يقطعها، وكذلك العقرب ونحوها، وكذلك تعديل ثوبه وعمامته، إذا كان له عمامة وسقط من ريح وما أشبه ذلك فله أن يعدلها، وحمل شيء وضعه يعني يحتاج إليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بنت بنته وهو يصلي، فكان إذا قام حملها وإذا سجد وضعها على الأرض، ثم إذا قام حملها، وكذلك له الإشارة بيده مثل رد السلام، إذا سلم عليه مسلم يرد السلام بالإشارة، إشارة بيده، وكذلك بوجه والعين الحاجب، ولا يكره السلام على المصلي وهو يصلي، ولكن يرد المصلي بالإشارة، إشارة بيده. نعم. قال: ويفتح على إمامه إذا ارتج عليه أو غلط، وإن نابه شيء في صلاته سبح رجل وصفقت امرأة. هذا إذا كان الإمام ارتج عليه، والارتاج معناه أنه يقف ما يدري ما الآية التي بعدها، فهنا يفتح عليه، أما إذا كان غلط في آية وغيرها فالقراءة أصلها سنة غير الفاتحة، إن هذا الرد قد اختلف فيه، منهم من يقول سنة ومنهم يقول ما ينبغي أن يرد، يشتغل بصلاته ولا يرد فيستمر، أما في الفاتحة فلا بد إذا غلط فيها، لأنها كما سبق ركن في الصلاة، لو نسي كلمة أو نسي آية أو ما شابه من الفاتحة ينبهه حتى يعود. لهذا ويفتح على إمامه، قد ارتج على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة فلم يرد عليه، فقال لي أبي أما حضر؟ قال نعم. قال ما منعك؟ كانت يعني فأنكر عليه كونه لم يرد عليه. وما قال وغلط، يعني الغلط قد يكون بلحن وقد يكون بترك حرف وما أشبه ذلك. وإن نابه شيء في صلاته سبح، يعني المسبح الذي يكون مأموم يسبح بالإمام ويسبح بغيره، كلما واحد يقول سبحان الله سبحان الله، وصفقت امرأة التصفيق الذي يكون للمرأة تضرب بيدها على فخذها وليس بتصفيق اليدين واحدة بالأخرى، هذا هو التصفيق الذي جاء الإذن به. وإن بدره مزاق أو مخاط وهو في المسجد لزق في ثوبه، يكون الإنسان معه ما يلزق به في غيرها، لأن هذا جاء أنه خطيئة، لزق في المسجد خطيئة من الله، ودفنها يكفر ذلك. وفي غير المسجد عن يساره كان ماشيا ولا، ويكره أن يبصق قدامه أو بين يديه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شاهد رجلا مسق في الحائط أمامه فغضب صلى الله عليه وسلم، قال إن الله جل وعلا ينصب وجهه لوجه المصلي، هذا سوء أدب، معزل عن الصلاة، قال لا يصلي هذا، لا يصلي بكم، أمره لا يصلي بالناس بسوء الأدب مثل هذا. وكذلك إذا لم يكن في صلاة يكون بزقه عن يساره وليس عن يمينه، يقول إن الملك عن يمينه ولكن الجانب الثاني عن يساره، غير أن اليسار للأمور المكروهة، هذا هو الصحيح، ما هو لأجل الملك. ولهذا جاء أن الإنسان إذا رأى رؤيا يكرهها فليتفر عن يساره ثلاثا ثم ليتحول الجنب الثاني ولا يخبر بها أحد فإنها لا تضر. نعم. قال وتكره صلاة غير مأموم إلى غير سترة ولو لم يخش مارا من جدار أو شيء شاخص. حقيقة هذا لأنه جاء الأمر بالسترة، ولكن الحديث يدل على أنه لا بأس بالصلاة في غير سترة إذا ما كان ما يمر بين يديه، لأنه قال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، وفي رواية إذا صلى أحدكم إلى سترة فأراد أحد أن يمر بين يديه فليمنعه. فمعنى ذلك إذا يفهم منها أنه إذا صلى إلى غير سترة ما له هذا الحكم، وأنه يجوز أن يصلي إلى غير سترة. على كل حال هذا سنة، إذا تركه الإنسان لا بأس عليه، ولكن إذا خشي من المرور صلي ولا السترة أي شيء ينتصب مقدار مثلا نصف متر أو يعني 50 سنتي فوق الأرض المنتصب هذا حتى ولو كان عودا يكون سترة. نعم. من جدار أو شيء شاخص كحربة أو غير ذلك مثل آخرة الرحل. نعم. ويسن أن يدنو منها لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة ويدنو منها، وينحرف عنها يسيرا لفعله صلى الله عليه وسلم. ما هذا الحديث ضعيف في الواقع، انحراف عنها لأنه كان صلى الله عليه وسلم يكون بينه وبين سترته ممر الشاة، يعني أنه يدنو إلى سترته كثيرا، ولكن إذا صلى إذا شاخص فليجعل عن يساره وعن يمينه ولا يصمد إليه صمدا، هذا الحديث ضعيف، إذا عمل فيه فلا بأس به. وإن تعذر خط خطا إذا كان بارزا خطا إذا مر، وإذا مر من ورائه شيء لم يكره، يعني هذا الخط وهذا العصا، يضع عصا أو يخط خط. والرسول كان صلى الله عليه وسلم إنه عنزة تركز، العنزة هي العصا اللي في طرفه حديدة يعني تدخل في الأرض، ثم يحملها لأجل هذا تحمل له، إذا أراد أن يصلي ركزت أمامه فصلى إليها تكون سترة. فإذا السترة وإن كانت يعني لا تستر الإنسان وإنما صلي إليها فقد تكون سترة. نعم. وإذا مر من ورائها شيء لم يكره فإن لم تكن سترة أو مر بينه وبينها امرأة أو كلب أو حمار بطلت صلاته. جاء في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت راكبا على أتان، يعني حمارة، في منى، والصفوف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أمام الصف وأنا راكبا، ثم أرسلتها ودخلت في الصف فلم ينكر علي أحد. ولكن جاء في حديث آخر أن مرور الكلب وكذلك الحمار وكذلك المرأة بين المصلي وبين سترته يبطل الصلاة، يبطل الصلاة. وقد أنكرت هذا عائشة رضي الله عنها وقالت: جعلتمونا مع الحمير والكلاب، يعني المرأة وش الذي يخرجها إلى هذا؟ أنكرت ذلك. ولكن الحديث يعمل به وإن كان، لأن الأمور هذه لا دخل لها في العقل. ومعنى إبطالها أنه يستأنفها من جديد إذا مر. وجاء تقييد الكلب بأنه الأسود، فقيل: لما الأسود؟ قال: لأنه شيطان. الله أعلم. نعم. قال: وله قراءة في المصحف والسؤال عند آية الرحمة والتعوذ عند آية العذاب. يعني إذا قام يصلي له أن يقرأ بالمصحف، سواء كانت الصلاة نفلا أو فريضة، لا بأس بذلك. عائشة رضي الله عنها كان لها إمام يصلي بها في التراويح يقرأ في المصحف، ولهذا يقول: وله قراءة في المصحف والسؤال عند آية الرحمة والتعوذ عند آية العذاب. يعني وهو يقرأ إذا جاء آية الرحمة يقف ويسأل، يسأل ربه: واسأل الله من فضله، يقف يقول: يا ربي أسألك من فضلك، وكذلك غيره. وإذا جاء آية العذاب وقف وتعوذ من ربه جل وعلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. نعم. قال: والقيام ركن في الفرض لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. يعني سبق أن تكبيرة الإحرام ركن، والقيام ركن إذا كان يستطيعه، لقوله جل وعلا: وقوموا لله قانتين. فهنا نقول القيام، ولذا القنوت ما نقول أنه ركن. القنوت معناه دوام الطاعة، إدامة الطاعة. القانت هو المديم للطاعة، وقوموا لله قانتين. إلا العاجز أو العريان الذي ليس معه لباس فإنه يصلي جالسا ولا يسجد ولا يركع إلا وهو جالس، والسجود لا يسجد لئلا، وهذا قد يقع لأمور نادرة جدا، ولكن لا بد من معرفة ذلك. نعم. إلا لعاجز أو عريان أو خائف أو مأموم خلف إمام الحي العاجز عنه، وإن أدرك الإمام في الركوع فبقدر التحريمة. يعني هذه المسألة أيضا فيها: أو مأموم خلف إمام الحي العاجز عن القيام، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. وسقط مرة من على الفرس وجحش شقه صلوات الله وسلامه عليه، يعني انجرح، فصلى في بيته جالسا، جاء الصحابة إليه يزورونه حضرت الصلاة، فأمهم وهو جالس فقاموا، فأشار إليهم أن يجلسوا، يعني لا بأس بهم، فجلسوا. ثم لما سلم قال لهم: إذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما، إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. فكذلك يقول: إذا كان الإنسان خائف، خائف من إيش؟ إذا قام مثل قد يشاهد، يطلبه العدو أو ما أشبه ذلك، فإنه يصلي جالس للخوف. وإمام الحي يعني الإمام الراتب الذي جعل إماما للمسجد، إذا صلى جالسا لمرض وما أشبه ذلك الناس يصلون خلفه جلوسه. من العلماء من يقول هذا منسوخ، منسوخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه، فإنه أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، وفي اليوم الذي يعني قبل أن يتوفى خرج صلى الله عليه وسلم يهادى بين اثنين إلى الصف، فجلس بجوار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر، الرسول جالس وأبو بكر قائم. قال بعض العلماء هذا جلوس منسوخ بهذا الفعل لأنه آخر فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نعم. وإن أدرك الإمام في الركوع فبقدر التحريمة. نعم. قال وتكبيرة الإحرام ركن وكذا قراءة الفاتحة. وإن أدرك الإمام في الركوع فبقدر التحريمة، يعني أن التحريمة لا بد أن يكون أن تكون وهو قائم، يحرم وينقطع صوته وهو قائم ثم يركع، إن أدركه تمت ركعته، مع أن هذه المسألة أيضا فيها خلاف. عند البخاري يقول أنه لا يجوز لا تتم ركعته، وغيره من العلماء، لأن قراءة الفاتحة لا بد منها عندهم. ولكن جاء النص حديث أبي بكرة وحديث شعبة المغيرة بن شعبة وغيره، بكرة ركع قبل الصف، جاء والرسول راكعا فركع قبل الصف ثم دخل في الصف، فقال له زادك الله حرصا ولا تعد، لا تعد إلى مثل هذا الفعل. وبعضهم يقول ولا تعد، يعني لا تعد صلاتك ركعتك، الصحيح الأول ولا تعد، يكون هذا مكروها. ولكن لا بد من إدراك الإمام، وسبق الحد الذي يدركه به أنه يضع يديه على ركبتيه قبل رفع الإمام رأسه. أما إن رفع الإمام قبل أن يضع يديه على ركبتيه ويركع كذا فقد فاتته الركعة، ويأتي بركعة كبيرة. نعم. قال وتكبيرة الإحرام ركن وكذا قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد وكذا الركوع. يعني سبق هذا مرارا، تكبيرة الإحرام أنها ركن وكذا قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد، يعني خلاف المأموم فإنها ليست واجبة عليه، وإنما عليه أن يستمع، فإذا كان الإمام يسر الصلاة فيقرأ سواء بالفاتحة أو غيرها. نعم. وكذا الركوع لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، يعني الركوع ركن، وكذا والركوع يعني كذا أنه ركن، ركوع ركن من الأركان، وكذلك السجود. نعم. قال وعن أبي هريرة الفرق بين الركن والواجب أن الركن لا يسقط بحال سواء نسيان وإلا غير نسيان، إذا ترك ركنا يجب عليه أن يأتي، سيأتي تفصيل هذا إن شاء الله. أما الواجب إن تركه نسيانا جبره سجود السهو، وإن تركه عمدا بطل الصلاة. نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فعلها ثلاثا، ثم قال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم فعل ذلك في صلاتك كلها، رواه الجماعة. فدل على أن المسمى في هذا الحديث لا يسقط بحال، إذ لو سقطت لسقطت عن الأعرابي الجاهل. ليس هذا المسمى فقط، المسمى أكثر مما ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الحديث. وهذا الحديث يسمى حديث المسيء، المسيء في صلاته. فدخل والرسول جالس في المسجد فصلى صلاة ليس فيها اطمئنان، فجاء وسلم عليه فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. معنى ذلك أن الإنسان إذا أخل بالصلاة أن صلاته باطلة، لا صلاة له. ففعل ذلك ثلاثا، ثم قال يا رسول الله والله لا أحسن غير هذا فعلمني. وهذا من أبلغ التعليم، لأنه أمر بالصلاة ثلاث مرات يأمر، فإذا جاء بعد هذا التعليم ثبت. وهذا المقصود به، إذا قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، يعني كبر قائما، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. هذا لو أخذنا بظاهره لقلنا مثل ما قال الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن الفاتحة لا تتعين، يقرأ ما تيسر من القرآن، ولكن هذا ما كان يعرف شيئا قال له هذا القول إلى آخره. المقصود أن هذه الأشياء التي ذكرها، القيام والقراءة والركوع والسجود والجلوس بين السجدتين إلى آخر، كلها جعلها من الأركان التي لا بد منها. ويضاف إلى ذلك الطمأنينة فيها، والطمأنينة هي الركون والسكون فيها، يعني يركون ويسكن حتى يأتي بالواجب ويفعل ذلك في صلاته كلها. يقول فدل على أن المسمى، يعني المسمى في هذا الحديث، في هذا الحديث لا يسقط بحال، يعني أنه أركان من أركان الصلاة، إذ لو سقطت سقط عن الأعرابي الجاهل الذي ما يعرف الصلاة. ولكن الرسول أمره بإعادة الصلاة ثم علمه. نعم. قال والطمأنينة في هذه الأفعال ركن لما تقدم. نعم. ورأى حذيفة رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فقال له ما صليت؟ ولو مت لمت على غير فطرة الله التي فطر عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. الفطرة يعني الدين الذي جاء به وكان عليه. فيقول لو مت وأنت على هذه الصلاة لمت على غير الإسلام. وهذا يدل على أن الصلاة أمرها عظيم ويجب الاهتمام بها كثيرا، ولا يجوز للإنسان أن يتساهل فيها. نعم. قال والتشهد الأخير ركن، لقول ابن مسعود رضي الله عنه كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا التحيات لله، رواه النسائي ورواته ثقات. نعم. يقول التشهد الأخير، يعني قصده بالتشهد التحيات إلى آخرها. وأما الصلاة على النبي فهو واجبة، والفرق بين الركن والواجب كما سبق أن الركن لا يسقط بحال، لا بنسيان ولا بسهو ولا بغيره. أما الواجب فإذا سهى عنه فإنه يجبره سجود السهو. التشهد الأخير ركن، لقول ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، هذا الشاهد يفرض، فالفرض معناه أنه أمر لازم لا بد منه وهو الركن. يقول التشهد السلام على الله إلى آخره، وعلمهم أن يقولوا التحيات لله إلى آخره. قالوا لا تقولوا هكذا ولكن قولوا التحيات لله. نعم. قال والواجبات التي تسقط سهوا ثمانية. التكبيرات غير الأولى، تكبيرات يعني غير تكبيرات الإحرام. نعم. والتسميع للإمام والمنفرد، نعم. الإمام يقول سمع الله لمن حمده والذي يصلي وحده كذلك يقول سمع الله لمن حمده من الركوع. أما المأموم فلا يقول، يقول ربنا ولك الحمد. عند الإمام الشافعي أنه يقول سمع الله لمن حمده. نعم. والتحميد للكل وتسبيح ركوع وسجود. التحميد للكل يعني للإمام ولغيره. والتسبيح، تسبيح الركوع وتسبيح السجود وقال رب اغفر لي، والتشهد الأول والجلوس له وما عدا ذلك سنن وأقوال وأفعال، لأنه قام مرة صلى الله عليه وسلم ولم يتشهد التشهد الأول، ثم ما أراد أن يسلم ركع سجد سجدتين ثم سلم، دل على أنه واجب هذا، إذ لو كان ركن لأتى به أعاده مرة ثانية، لأن الركن ما يسقط بحال. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ختاما نرحب بمشاركاتكم ومقترحاتكم على واتساب رقم 0557300085 أو من خلال الرسائل الخاصة بجميع مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة